له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما جهر شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه العقيدة وخالف أكثر أهل زمانه الذين هم على العقيدة الأشعرية استغربوا ذلك، لأنه جاء بشيء جديد وظنوا أنه تفرد بهذه العقيدة التي هي إثبات الصفات لله تعالى، إثبات كل ما جاء في الدليل. فلما جهر بذلك خالفوه وشنعوا عليه، وذلك لأنهم يعتقدون أن الصواب معهم في نفي الصفات، إنما يثبتون سبع صفات: السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة، وبقية الصفات يمحونها كصفات الوجه وصفات اليد وصفات القدم الذي جاء في الحديث والكلام، وإن أقروا به فإنهم لا يقرون به كما ينبغي، بل يقولون إن الكلام معنى أو أنه عبارة، مهما ترى القرآن قال عبارة، أي أنه ليس كلام الله وإنما هو ترجمة، ويقرون بالرؤية ولكن يقولون أنها رؤية قلبية، أي لأنهم ينكرون العلو وينكرون الاستواء الحقيقي وينكرون أيضا المجيء والنزول، وينكرون الصفات الفعلية كالغضب والرضا والمحبة والعجب ونحوها، وكانوا يعتقدون أن السلف أهل القرون مثلهم، يقولون ليس أحد يخالفنا، إلا أن السلف الأولين لم يفسروا، إنما هم يسكتون عن الآيات ولا يصرفونها ولا يحرفونها، فيقولون إنهم مثلنا على عقيدتنا، إلا أننا تكلمنا في الأدلة حتى لا تكون حجة علينا يحتج بها علينا المشبهة، فصرفناها عن ظاهرها وحاولنا أنها لا تكون دالة علينا بل تكون حجة لنا لا حجة علينا، فنفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، ونفسر العرش بأنه الملك، ونفسر الكلام بأنه المعنى لللفظ، ونفسر الرؤية بأنها قلبية، ونفسر المحبة بأنها الإرادة، ونفسر نفسر المجيء بأنه مجيء الأمر، والسماء بأن المراد السماء علمه ونحو ذلك. السلف مثلنا لا يخالفوننا، ولكنهم سكتوا عن التفسير ونحن تجرأنا على التفسير. نحن لا نريد أن تكون حجة لأعدائنا، فلا بد أننا نحرفها ونصرفها ولو بشيء من التكلف ولو بشيء من المشقة والتعسف حتى لا تكون واردة علينا ومخالفة لعقيدتنا. هكذا كانت فكرتهم. لما اعتقدوا ذلك وظنوا أن ابن تيمية توحد بهذه العقيدة أحب أن ينقل لهم نقول أن تكون خصم حجة عليهم من السلف. إذا كنتم تقولون أن السلف سكتوا وأنهم ما فسروا وأنهم موافقون لكم، يوافقون لكم في نفي العلو، يوافقون لكم في نفي الاستواء الحقيقي، يوافقون لكم في نفس المجيء والإتيان، يوافقون لكم في أن الكلام معنى لا لفظ، أن الله لا يتكلم بصوت وحرف، يوافقونكم في أن الله لا يرى مقابله، يوافقونكم في أن الرضا هو الإرادة، إرادة الانتقام، وعن المحبة إرادة الإنعام، وعن الكراهية إرادة الإنكار، تفسرونها بالإنكار. فلا بد أن ننقل لكم نقولا صريحة عن السلف في أن السلف يخالفونكم وأنهم يصرحون. أنتم تقولون إن مذهب السلف أسلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. أنبين لكم أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، أنهم أعلم منكم، فإنهم قرأوا القرآن وفسروه ولم يتحاشوا أن يصرحوا بمعانيه. وأنتم إذا نقلتم شيئا فإنكم تحرفونه، كما قرأت لبعضهم بعض المتأخرين الذين ينكرون صفة العلو أنه نقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أنه نقل عن ابن عباس قال يتفطرن من ثقله سبحانه. هكذا صريح في أن ابن عباس يثبت الفوقية، ولكن ذلك الذي نقله قال يريد من هيبته، السماوات تتفطر من هيبته، لو كانت من هيبته لتبطرت الجبال ولتبطرت الأرض التي أنتم عليها، ولتبطرت أيضا البهائم ونحوها، فإنها كلها يجب أنها تهابها. ولكن قول ابن عباس من ثقله يفيد أنه سبحانه فوق المخلوقات. نقل الشيخ رحمه الله عن الشافعي كلاما صريحا، ونقل عن أبي حنيفة كما تقدم في الفقه الأكبر كلاما صريحا، ونقل أيضا عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان كلام صريح، ونقل عن ابن أبي زمنين كلاما طويلا واضحا، ونقل قبل ذلك عن ابن الماجشون كلاما أيضا طويلا واضحا. وها هنا نقل عن الخطابي، وفي القسم الثاني نقل نقولا كثيرة عن بعض الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم والصحابة والتابعين، نقل عنهم. أفتقولون هؤلاء كلهم مشبهة أو قدرية أو نواصب مثلا؟ إذن فلا يضرنا نحو إذا كنا بقولهم، كما روي عن الشافعي رحمه الله لما قال له بعض الرافضة إنك ناصبي، فأنشأ يقول إن كان نصبا حب صاحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي، فلا يضرني إذا كنت ناصبيا لأجل حبي للصحابة. فكذلك نقول إذا كان تشبيها فإننا على ما تريد. يقول بعضهم فإن كان تشبيها ثبوت صفاته فإني إذن عبد لربي مشبه، إنما أقول أثبت صفاته. فإذا كنتم تقولون لمن أثبت الصفات إنه مشبه فقولوا ما تريدون، إنما أثبتنا ما أثبته الله، ونفعنا ما نفعه، واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أثبته وفيما نفعه. فإذا كنا مشبهة فالرسل أيضا مشبهة على حد تعبيركم، والصحابة أيضا مشبهة، والأئمة الأربعة مشبهة، وأهل الصحيحين وأهل السنن وأهل المسانيد الذين رووا هذه الأدلة ولم يغيروها يكونون كلهم مشبهة، فلا يكون أحدا غير مشبه إلا أنتم أيها المعطلة. هكذا هذه فكرتهم. ذكرنا أن أهل القرن الأول وكذلك القرن الثاني كانوا على العقيدة السلفية، وهكذا أيضا القرن الثالث، إلا أنها ظهرت فيها بدعة الجهمية بالقول بخلق القرآن، ومع ذلك انقمعوا بعدما انتصر الحق وبعدما ظهر الإمام أحمد وغلبهم، لم يقدروا على أن يتغلبوا عليه، ولكن في القرن الرابع كاد الحق أن ينطمس، تمكن المذهب الأشعري لما أن الأشعري كتب له مؤلفات، وتلك المؤلفات يضمنها مذهبا عقائديا يذهب فيه على أنه لا يثبت إلا سبع صفات، وأنه أثبتها بالعقل لا بالدليل، وينفي بقية الصفات. فلما انتشر هذا المذهب لأجل كتب الأشعري اختفى الحق، كاد الحق أن يضمحل، وصار الذين يصرحون به يؤذون، وقل الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد. الذين في زمن الإمام أحمد في القرن الثالث من الذين تحملوا قد يبلغون 5000 الذين ترجم لهم في أنه من أتباع الإمام أحمد. ولما جاء القرن الرابع وأول القرن الخامس نصف القرن الخامس لم يوجد إلا أقل من 100 أو 150. هؤلاء الحنابلة الذين في قرن ونصف. لماذا؟ لأن أهل الباطل تقووا، ولأنهم تسلطوا على الحنابلة وصاروا يعتقدون أنهم مشبهة. ولكن مع ذلك لا يزال هناك من يجهر بالحق، وإن كان أهل السنة هناك يعني يتحاشون عن الجهر، ولعلهم يخافون إذا جهروا أنهم يؤذون أو نحو ذلك، فكانوا يخفون عقيدتهم، وكانوا أيضا يستعملون كلمات ليست منقولة. فمنهم هذا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله، وهو الذي شرح سنن أبي داود، وسمى شرحه معالم السنن، وطبع شرحه مع سنن أبي داود ومع مختصر سنن أبي داود، وطبع أيضا مفردا، ويرجع الكثير من الشراح إليه في شرح الكلمات. وكان لغويا، عنده معرفة بمفردات اللغة وبمركباتها، وله أيضا كتابا كتبه في شرح غريب الحديث، الكلمات الغريبة، يشرحها في هذا الكتاب. فله هذا الكلام، وإن كان فيه شيء من أو عليه بعض الملاحظات. فيقول رحمه الله: الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويهتدى في ذلك حلوه ومثاله، يعني أننا إذا تكلمنا في الذات فإننا نقول ذات لا تشبه الذوات، فإذا تكلمنا في الصفات قلنا صفات لا تشبه الصفات، فنقول لله ذات حقيقية ولا تشبه ذوات المخلوقين. الذات هي ماهية الشيء وكنه وما يتكون منه. فكذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا قلنا لله صفات فإننا نقول صفات حقيقية لكنها لا تشبه صفات المخلوقين. هكذا يهتدى في ذلك حذوه ومثاله. ثم يقول إذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود إلا إثبات كيفية، يعني إثبات الذات إثبات وجود، أن لله تعالى ذات موجودة، ولا نتعدى ذلك إلى الكيفية. هذا قد وافقنا عليه المعطلة والمعتزلة ونحوهم أن لله ذات، فنقول كذلك إثبات صفات الله إنما هو إثبات وجود إلا إثبات تحديد وتكييف. فالقول في الذات فالقول في الصفات كالقول في الذات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية أصلين عظيمين. الأصل الأول في عدم الفرق بين الذات والصفات، والأصل الثاني في عدم التفريق بين الصفات، فإن الذين ينكرون الصفات نحتج عليهم بإثباتهم للذات، فإذا قالوا إن الصفات تشبه الصفات، إن إذا أثبتنا هذه الصفات وهي موجودة من المخلوق أصرنا مشبهة، المخلوق له عين وله أذن وله سمع وله بصر وله يد وله رجل وله رأس ونحو ذلك، فإذا أثبتنا مثل هذه للخالق فقد شبهنا. يظنون أن الاشتراك في الاسم يكون مساويا للمسمى، يكون مسببا للتماثل، فهم يقولون إذا أثبتتم لله جسما فإن الأجسام متماثلة، إذا أثبتتم هذه الصفات لازمكم أن تثبتوا لله جسما والأجسام متماثلة فتكونون قد مثلتم. كذلك إذا أثبتتم العين فالعين حاسة البصر، فإذا أثبتتموها فقد مثلتم لأن الأجسام متماثلة. فهؤلاء الذين يفرقون بين الذات والصفات، إذا قلتم نثبت ذاتا لا كالذوات قلنا ونحن نثبت صفات لا كالصفات. أنتم وافقتم على أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوق، فأقروا بأن لله صفات لا تشبه صفات المخلوق، وكذلك نقول للأشاعرة أنتم اعترفتم بسبع، فنقول ما الفرق بينها وبين البقية؟ هذه السبع هل هي كصفات المخلوقين؟ فإذا قالوا حاشا، هذه تليق بالله، فإننا نقول وكذلك بقية الصفات نحن نثبتها ونقول تليق بالله. أنتم تقولون سمع وبصر يليق بالله، وعلم وقدرة تليق بالله، وكلام وحياة تليق بالله، ونحن نقول رضا وغضب يليق بالله، محبة ورحمة تليق بالله، علو ونزول ومجيء يليق بالله، كذلك فرح وعجب يليق بالله وسائر صفاته. فإذا كنتم تجرأتم وتأولتم صفات الرحمة أنها الإرادة، قلنا هل الإرادة كإرادة المخلوق؟ تقولون لا، بل إرادة تليق به. نقول ومحبة تليق به، ورحمة تليق به، وغضب ورضا وكراهية وعجب وبغض ونحو ذلك يليق به، فلا نكون مشبها كما تدعون. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر وما أشبهها، يقول الخطابي إنما هي صفات أثبتها الله لنفسه. نقول أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، هكذا تقول المعتزلة المعطلة أن يد الله فوق أيديهم يعني قوته، وأن قوله لما خلقت بيدي يعني بنعمتي. لا نقول هذا، فنكون بذلك محرفين، ولا نقول إن معنى السمع والبصر العلم، مع أن الأشاعرة يثبتون العلم ويثبتون السمع والبصر، ولكن بعضهم يفسر السمع والبصر بالعلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. لفظة جوارح أيضا لم يرد نفيها ولا إثباتها، فنقول الأولى أننا لا نتكلم إلا بشيء عليه دليل نفيا أو إثباتا، مثل لفظ الجهة ولفظ الجسم ولفظ العرض ولفظ الجوهر ولفظ العين مثلا، وكذلك ألفاظ الأبعاد والأعراض، هذه ألفاظا لم ترد ولا دليل عليها، فلا نذكرها لا إثباتا ولا نفيا. صرح شيخ الإسلام في موضع آخر قال إن الرجل إذا قال إن الله جسم فهو مبتدع، وإذا قال إن الله ليس بجسم فهو مبتدع، لأنه ما جاء دليل على أن الله جسم، على أنها أجسام ولا أنها غير أجسام. لفظة الجسم لفظة منكرة هكذا. فالمؤلف لما كان مشتهرا في زمانه نفي الجوارح يقول إن من أثبت اليد أثبت لله جارحة، يريدون بالجارحة التي مثل يد الإنسان، معنى أنها تقبض وتأنها وأنه يقبض بها ونحو ذلك. نحن نقول لا نثبتها ولا نفيها، بل نقول إنها صفات وصف الله لنفسه وأثبتها وهو أعلم بنفسه، السمع والبصر والعلم واليد والقدرة. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي للآدميين. معلوما أن الآدميين أدواتهم جوارح، يعني يد الإنسان جارحة بمعنى أنها يحمل بها ويتصرف، وكذلك عينه وأذنه وأنفه وقدمه تسمى جوارح وأدوات للفعل. الله تعالى نثبت له هذه الأسماء لنتجرأ على زيادة أكثر من ذلك، بل نقول إنما وجب بإثبات الصفات، وجب إثبات هذا السمع والبصر بوجوب إثبات الصفات، فنثبتها لأن التوقيف ورد بها أي أوقفنا الله عليها، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وردت في الأدلة، فلذلك نتجرأ عليها. ومع ذلك ننفي عن التشبيه، إذا أثبتناها نقول إنها ليست كصفات المخلوقين، أليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على هذه الطريقة جرى قول السلف، إذا أطلق السلف المراد بهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين أهل القرآن المفضلة. اعتمدوا فيها على الأحاديث، أحاديث الصفات، كما اعتمدوا على آيات الصفات. ثم يقول وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. أبو بكر الخطيب عالم كبير وحافظ شهير، كان من أهل بغداد وكتب كتابا كبيرا اسمه تاريخ بغداد أو مدينة السلام، وكتب في مؤلفات كثيرة، حتى قال بعض العلماء إن كل من جاء بعد الخطيب فإنه عيال على كتبه. له رسالة أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، خلافا لهؤلاء الذين يقولون إن مذهب السلف التفويض والسكوت، وأنهم لم يتكلموا في ذلك، وأن الخلف كلهم تكلموا. فهذا أبو بكر الخطيب، وهذا أبو سليمان الخطابي، وهم من أهل القرن الرابع، ومع ذلك تكلموا وصرحوا بإثبات الصفات، ولكنهم صرحوا بأنه لا يجوز فيها التشبيه، وأن مذهب السلف الإثبات. يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى، أي نقلوه وقالوه عن العلماء عن السلف وأقروه. علماء ينقلون ذلك في حلقات، فكان أحدهم يعلم في حلقة من حلقات العلم صرح بذلك، فينقلون كلام الخطابي ويقولون الخطابي إمام، وينقلون كلام مثلا ابن الماجشون وكلام الخطابي وهكذا كلام غيره من السلف، ينقلون ذلك ويقرونه. لا شك أن هذا دليل على أنهم على هذه العقيدة، خلافا لما يقولوا عنهم الخلف أنهم سكتوا ونحن تكلمنا، بل إنهم تكلموا. ذكر أمثلة من العلماء المتقدمين الذين تكلموا صريحا في الصفات، ومنهم أبو بكر الإسماعيلي عالم مشهور اشتهر بكنيته ونسبته، ومنهم الإمام يحيى بن عمار السجزي عالم أيضا مشهور، ومنهم شيخ الإسلام أبو العباس الهروي شيخ مشهور وهو صاحب منازل السائرين، منازل السائرين كتبها على طريقة أهل السلوك وجعل فيها 100 باب، مما كأنه كان في ذلك الوقت قد استغرق في علم التصوف أو في علم أهل السلوك، فكتب هذه الأبواب وقسم كل باب 3 أقسام، فيقول مثلا باب الفكر وهو 3 أقسام، فكر العامة وفكر الخاصة وفكر خاصة الخاصة، ويعرف كل واحد. إذا قال مثلا باب التوبة وهي 3 أقسام، توبة العامة وتوبة الخاصة وتوبة خاصة الخاصة وأشباه ذلك، فالحاصل أنه رحمه الله جهر في زمانه، أعلن القول وأعلن مخالفة أهل زمانه، ولما كان مشهورا وله شهرة شعبية حاربه المخالفون كما حاربوا ابن تيمية وشنعوا عليه، وصبر على ذلك وصابر وحبس وأوذي، ولكن كانت العاقبة للتقوى، وألف كتابا في السنة اسمه الفرقان، ذكر فيه عقيدة الصحيحة السليمة. أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام من العلماء الأجلة، وله أيضا عقيدة صغيرة قد شرحناها في بعض الدورات وسجل الشرح، وفرغ، ولعله إن شاء الله ينشر. كذلك أبو عمر بن عبد البر النمري إمام أهل المغرب وصاحب المصنفات، شرح الموطأ شرحا واسعا وهو مطبوع أيضا، وله كتاب في العلم جامع بيان العلم وفضله، وله كتاب في الصحابة يعني أسماؤهم، وله كتاب اسمه الاستيعاب وهو في أسماء الأصحاب وغير ذلك. لما تكلم على حديث النزول قال هذا الحديث دليل على أن الله في السماء، إذ لو لم يكن في السماء لم يكن لقوله ينزل كبير معنى، صريح صرح رحمه الله بهذه الصفة. فهكذا العلماء يصرحون. نقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك عن أبي نعيم، وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له الحلية مطبوعة في تراجم السالكين وتراجم الصالحين وتراجم الصوفية المعتدلين، وله أيضا كتاب في دلائل النبوة استوفى فيه ما وصل إليه. نقل الشفاء أن له عقيدة، وقال في أولها طريقتنا طريقة المتابعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني أننا متبعون الكتاب القرآن والسنة الأحاديث النبوية وإجماع الأمة اجتماعها بعهد الصحابة وكذلك بعهد التابعين، لم يوجد خلاف، الخلاف جاء من بعدهم ولا يعتبر ذلك الخلاف، لأن الإجماع قد انعقد قبل وجود هؤلاء المخالفين الجهميين. يقول رحمه الله فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، العرش جاء أيضا في القرآن وكذلك الاستواء جاءت في الآيات القرآنية وكذلك أيضا جاءت الأحاديث النبوية، فأهل السنة يثبتونها ينفون عن التكييف، التكييف هو السؤال عنها بكيف، أن يقال كيف استوى كيف النزول ونحو ذلك، التمثيل أن يقال إن استواء الله مثل استواء فلان، والتشبيه أنه شبيهه، إن الله شبيه بفلان في هذه الفعلة في هذه الخصلة، فهم يتجنبون التكييف والتمثيل والتشبيه، ويتجنبون أيضا التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بنوع من التكلف، ويتجنبون التأويل الذي في الحقيقة يخرج الإنسان من طريقة السلف، لأن المؤولين يصرفون الألفاظ عن وجهها، عن الدلالة الواضحة التي تدل عليها تلك الألفاظ. كذلك أيضا ينزهنا الرب تعالى عن التعطيل، أي عن قول المعطلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال، فتكون عندنا ألفاظ ستة. نقول من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول من غير تشبيه ولا تعطيل، نقول من غير تحريف ولا تأويل. هذه الستة كلها تنفع عن صفات الله تعالى. ونقول إن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، هكذا الله تعالى بائن من خلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته تعالى الله، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. يرد بذلك على طائفتين، على أهل الوحدة الذين يقولون إن وجود المخلوق عين وجود الخالق، الذين يقولون اتحد المخلوق بالخالق أو حل الخالق في المخلوقين. فإذا قلنا بائن من خلقه والخلق بائنون منه، تبرأنا من هذه الطريقة. كذلك رد على الطائفة الثانية الذين هم الأشاعرة والمعتزلة، الذين يقولون إن الله تعالى ليس في جهة، يقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا تهويه جهة من جهات الست، ولا منزه عن حيز أو جهة أو نحو ذلك. هكذا معنى البائن. وتقدم لنا قصة أحد العلماء من السلف، يقول شيخ الإسلام أنه حبس رجلا في التعطيل، ولما بقي مدة في السجن كأنه ندم وأظهر التوبة، فجاءوا به رجاء أن يتوب وتقبل توبته. فلما اختبر قيل له أتشهد أن الله على عرش بائن من خلقه؟ قال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه فإنه لم يتوب، أي لا بد أن يعترف أن الله بائن من خلقه، خلاف الذين يقولون إن الله ممتزج بخلقه، أو الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. الله تعالى لا يحل في خلقه ولا يمتزج بهم، هو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه ودون خلقه، هكذا عقيدة أهل السنة. ثم قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في كتابه حجة الواثقين ومدرجات الوامقين، قال: وأجمعوا أن الله تعالى فوق عرشه فوق سمواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه، كما تقول الجهمية إنه بكل مكان. أصرح بذلك رحمه الله في هذا الكتاب حجة الواثقين بأن المسلمين أجمعوا، أي كأنه يقول: لا نعتد بقولك يا جهم، ولا نعتد بقولكم يا أشعائرة الذين خالفتم السلف وخالفتم العلماء وخالفتم جماهير الأمة، أجمعوا أن الله تعالى فوق سمواته. هكذا السماوات معلوم أنها فوق الأرض، كما في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. وأنه تعالى عال على عرشه، العلو هو الارتفاع. وقد ذكرنا أن السلف فسروا الاستواء بأربعة تفاسير: استقر، استوى بمعنى استقر، استوى بمعنى علا، استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى صعد. أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه استواء يليق به، لا نكيف ونقول الكيف مجهول، لا مستول عليه. يعني أن الجهمية الذين قالوا إنه ليس حقيقي قالوا استوى بمعنى استولى، كما تقول الجهمية إنه بكل مكان. وقد خالفوا ما نزل في القرآن وخالفوا ما ثبت في السنة، وكل ذلك لأنهم لم يتأملوا أو لأنهم انطبعت تلك العقيدة في نفوسهم فصعب عليهم التخلف عنها. ونتوقف لأجل الأذان. ثم أن أبا نعيم رحمه الله رد على الجهمية الذين يقولون إن الله بكل مكان ويسمون أنفسهم أهل الحق ويدعون أن السنة في جانبهم، وقد وافقهم على ذلك من يتسمون بالأشعرية وبالماتريدية، وقد تمكنوا في كثير من البلاد في كثير من الدول وأعلنوا عقيدتهم. لا شك أن هؤلاء كلهم يقال إنهم جهمية. السلف رحمهم الله إذا رأوا من يبالغ في النفي قالوا: هذا جهمي الذي يبالغ في النفي، ليس لله كذا وليس لله كذا ولا يجوز عليه كذا. لأن الجهمية والمعطلة عادتهم السلب النفي، مثل قولهم: إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا جسم ولا عرض ولا ليس له حيز وليس له جسم وليس فينفون مثل هذا. هذا قول الجهمية وهو قول المعتزلة وبأكثره أيضا يقول الأشعرية ولا يثبتون إلا شيئا يسيرا. فرد عليهم قال إنهم خالفوا القرآن أنزل في الكتاب قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. صريح في أن الله في السماء. أتأمنون من في السماء؟ أتأمنون الذي في السماء وهو الرب أن يخسف بكم؟ كذلك آية أخرى في سورة طه إليه يصعد الكلم الطيب الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. وكذلك في الآية والعمل الصالح يرفعه الرفع لا يكون إلا من الأسفل إلى الأعلى. فدل على أن الله تعالى فوق العباد تصعد إليه أعمال العباد. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى فيقول المؤلف له العرش المستوى عليه الذي استوى عليه وله الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. في الآية آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض يقول وكرسيه جسم والسماوات السبع والأرض السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات. جاء في الحديث أو جاء في الأثر ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس يعني ألقيت في الترس الذي يلبس على الرأس بمنزلة الطاقية يتقى به القتال. ماذا تشغل الدراهم؟ الدرهم قطعة من الفضة بقدر الظهر. سبع دراهم لا تغطي قاعة ذلك الترس. السماوات السبع والأرضون السبع كلها يقول وكرسيه جسم والسماوات والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات. جاء في حديث أن الكرسي أن السماوات الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. الحلقة هي الحديدة المتراقبة الطرفين إذا ألقيت في فلات مفازة صخرة واسعة ماذا تشغل؟ هل تشغل عشرها أو عشر هذه الفلات أو واحدا جزء من مئة جزء أو من ألف جزء أو من ألف ألف؟ ما تشغل إلا شيء يسير حلقة. دلنا على ساعة العرش يعني هكذا هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش أن العرش كبير الكرسي صغير إذا نسب إلى العرش. السماوات والأرض صغيرة إذا نسبت إلى الكرسي. نحن نشاهد هذه الأرض أرض واحدة ونشاهد أيضا هذه السماوات التي فوقنا والتي زينها الله بقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نشاهد ما فيها من المصابيح التي هي هذه النجوم فهل نقدر قدرها مقدار ما في السماوات السبع؟ أنها لو وضعت الكرسي لكانت كحلقة ألقيت في أرض فلات. يقول رحمه الله: وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرض السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات. الصحيح أن الذي هو الحلقة نسبة الكرسي إلى العرش، أن العرش كبير، الكرسي الذي وسع السماوات نسبته إلى العرش كهذه النسبة، حلقة أرضية قيت في أرض فلات. وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية لما أرد عليهم أن الكرسي موضع القدمين، أو أن الكرسي كالمرقاة إلى العرش، وكانوا ينكرون أن الله تعالى فوق العرش. عند ذلك عدلوا وقالوا: وسع كرسيه، يعني وسع علمه السماوات والأرض. ولا شك أن هذا كذب وتكور على الله. الله تعالى قادر على أن يقول وسع علمه، كما قالوا: وسعت كل شيء رحمة وحلما. فلما قال وسع كرسيه دل على أنه غير العلم، العلم من علم الله تعالى، ولا يقال إن علم الله مخلوق. هكذا بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى: والملائكة جاء ربك والملك صفا صفا، أي تجيء الملائكة صفوفا لا يسع عددهم إلا الله، أي ثم يجيء الرب تبارك وتعالى وتقدس لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء منهم، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أقر رحمه الله بأن الله تعالى يجيء يوم القيامة، وأن الكرسي يوضع يوم القيامة فينزل الله تعالى عليه كما يشاء. لما جاءت هذه الآيات: وجاء ربك والملك صفا صفا، يقولون جاء أمره، وكذلك قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قالوا: هل ينظرون إلا أن يأتي أمر الله. يقول ذلك صريحا كبير أكابر علمائهم. قرأت في مقدمة لبعض الأشاعرة وهو الكوثري أقدم لكتاب الأسماء والصفات، وذكر الآيات التي فيها وجاء ربك، والتي فيها أهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلال، فقال إن المراد أمره، لقول الله تعالى، لقوله في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فيقول: هذه آية تدل على أن الذي يأتي أمر الله، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فنقول إن آية البحر آية النحل في الدنيا أن يأتيهم الله تعالى بعذاب من عنده، وأما آية الفجر جاء ربك فإنها في الآخرة، وإتيان الله بالدنيا معناه إتيانهم بالعذاب، مثل قول الله تعالى في سورة الحشر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبه، أي أتاهم الله بعذابه، أنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فهذه الآية في سياق جزاء المعذبين، وآية النحل في سياق الإتيان بالعذاب في الدنيا، هل ينظرون إلى تأتيهم الملائكة بالعذاب أو يأتي أمر الله؟ فدل على أنها ليست مثل آية الفجر جاء ربك، ولا مثل آية الأنعام، لأن الله تعالى ذكر الأمر وذكر الذات في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فذكر إتيان الرب وإتيان بعض الآيات، فدل على أن هناك فرق بين أن يأتيهم الله وبين أن يأتيهم عذاب الله. يقول وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من الموحدين توعي الموحدين من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء، واستدل بقوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فعرف أن كلام الله تعالى كله يصدق بعضه بعضا، جاء في بعض الأحاديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ويطلبون منه اشفع إلى ربك ليأتي ليفصل بين العباد، وذلك عندما يطول مقامهم عندما يطول وقوفهم في يوم القيامة يطلبون من يشفع لهم، وليس المراد أن يأتي بذاته بل أن يأتي كما يشاء، ولا مانع من أنه ينزل كما يشاء عندما تتشقق السماوات، إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت يوم تشقق السماء بالغمام، فهذا هي عقيدة أهل السنة الذين يعتقدون أن الله تعالى يجيء عندما يطلبون الشفاعة. أولا يأتون إلى آدم ثم إبراهيم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع، وبعد شفاعته يفصل الله تعالى بين عباده. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.